كان ربك تخلى ما عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله بها على غنمي

صدق الله العظيم.